Book 2 34 34 في القطار در قطار هل هذا هو القطار إلى برلين؟ این قطاری است که به برلین می رود؟ متى يغادر القطار؟ قطار چه موقع حرکت می کند؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ قطار چه موقع به برلین می رسد؟ اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ ببخشید، اجازه هست عبور کنم؟ أعتقد أن هذا مكاني. فکر می کنم اینجا جای من است. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. فکر می کنم شما روی صندلی من نشسته اید. أين عربة النوم؟ کوپه خواب کجاست؟ عربة النوم في آخر القطار. کوپه خواب در انتهای قطار است. و أين عربة الطعام؟ في المقدمة. و رستوران قطار کجاست؟ در ابتدای قطار. أيمكنني أن أنام تحت؟ می توانم پایین بخوابم؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ می توانم وسط بخوابم؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ می توانم بالا بخوابم؟ متى نصل إلى الحدود؟ کی به مرز می رسیم؟ کم یدوم السفر إلى برلین؟ سفر به برلین چه مدت طول می کشد؟ هل القطار متأخر؟ قطار تأخیر دارد؟ هل عندكم شيء للقراءة؟ چیزی برای خواندن دارید؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ اینجا می توان خوراکی یا نوشیدنی تهیه کرد؟ من فضلك، هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ ممکن است مرا ساعت 7 بیدار کنید؟